الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، شكر الله جل وعلا لشيخنا المفضل مبارك أبي بلال على حسن ظنه بإخوانه، وما نحن إلا طلابه، حفظ الله تعالى وأعانه على ما يقوم به من هذا الخير المبارك. إخواني في الله، أخرج الإمام أحمد في المسند ومسلم في الصحيح من طريق جرير بن حازم قال: حدثنا الحسن أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه، وكان من صالح أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا في المسند. وفي الصحيح: وكان من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له عبيد الله بن زياد: اجلس، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رضي الله عنه: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. في هذا الحديث، إخواني في الله، منقبة ظاهرة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه تزكية لهم من أخيهم وصاحبهم أبي هبيرة المزني عائذ ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه زكاهم بأنهم هم سادات هذه الأمة وكلهم عدول رضي الله تعالى عنهم، وليس فيهم نخالة. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: قوله إنما أنت من نخالة أصحاب محمد، يعني سقطهم، فنفى عنهم هذا، وقال إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. وفي هذا الحديث ذم للغثائية يا عباد الله، ذم للغثائية، فإن النخالة استعارة من نخالة الدقيق، وهي قشور الدقيق. تقدم معنا قول النووي أن نخالة الناس يعني سقطهم، وهكذا الغثاء، الغثاء ما يحمله السيل من الهشيم والنبات اليابس، وهكذا الزبد الذي لا يعتد به ولا ينتفع به. وتطلق هذه الكلمة كلمة غثاء على سفلة الناس، كما قال ابن فارس رحمه تعالى في معجم مقاييس اللغة. فإذن معنى النخالة وهكذا الحفالة والحثالة وهكذا الغثاء معنى قريب، ففيه ذم الغثائية، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم ليس فيهم غثاء بل كلهم عدول وكلهم أئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ثوبان عند أحمد وأبي داود: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال: ومن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء، ولكنكم غثاء. هذا الخطاب خطاب موجه لمجموع الأمة وليس وصفا للصحابة، ولكنكم غثاء خطاب لمجموع الأمة وما يؤول إليه الحال في آخر الأزمنة. فالصحابة ليس فيهم غثاء، ويدل على هذا أدلة كثيرة من كتاب ربنا جل وعلا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. وهي تزكية عظيمة من الله جل وعلا، وكفى بها تزكية: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن ذلك أيضا ما في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيه مسلما. وبنحوه عن عبد الله ابن مسعود: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص في مسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. من ذلك أيضا قول عبد الله بن مسعود الموقوف عليه عند أحمد وغيره: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. الأثر، وهو أثر حسن. نعم، هذه الأدلة وغيرها كثير عباد الله يبين ويدل وتدل على أن الصحابة كلهم عدول وليس فيهم غثاء وليس فيهم نخالة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الغثائية عباد الله داء عضال ومرض فتاك فتك بكثير من الأمم والشعوب وأهلك كثيرا من الأديان. الغثائية بسببها عباد الله أصبحت هذه الأمة ضعيفة وهي قوية، وأصبحت متأخرة وهي متقدمة، وأصبحت ذليلة وهي عزيزة. كل ذلك بسبب الغثائية: ولكنكم غثاء. فلا نصر لهذه الأمة ولا تمكين ولا سؤدد إلا إذا خلعت عنها ثوب الغثائية وأحرقته بنور التصفية والتربية على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. نعم، وقد ذكر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ثوبان سببين من أسباب الغثائية وهما متلازمان، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم ويقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، هذان سببان من أسباب الغثائية. حب الدنيا، نعم، فكثير ممن أحب الدنيا وأخلد إليها عباد الله وقدمها وآثرها على الآخرة صار لقمة سائغة لأعداء الله عز وجل، وصار لقمة سائغة لأهل البدع والأهواء والحزبيين، وتنازل عن كثير من دينه بسبب حبه للدنيا وهكذا إعجابه بزخارفها وزينتها. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل قد حذر هذه الأمة من الاغترار بالدنيا في آيات كثيرة من كتابه عز وجل، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر أمته من ذلك تحذيرا شديدا. وهكذا كراهية الموت مما يسبب الغثائية، ومن أحب الدنيا حبا جما فإنك تراه يكره الموت كراهة شديدة، كما هو الحال أو كما هو حال اليهود، أحب الدنيا حبا جما فعندها كره الموت، كره الموت كراهة شديدة. معلوم عباد الله أن من أحب الآخرة وأحب ما عند الله جل وعلا من النعيم المقيم وأحب لقاء الله جل وعلا والقرب منه سبحانه وتعالى فإنه لا يحب الدنيا ولا يركن إليها، وإنما يأخذ منها ما يعينه على طاعة الله جل وعلا وتقواه سبحانه وتعالى. نعم، وهكذا إخواني في الله من أسباب الغثائية عدم الاهتمام بالتوحيد، توحيد الله جل وعلا الذي من أجله أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب. كثير من المسلمين لا يهتمون بتوحيد الله عز وجل، ولهذا كثرت فيهم الغثائية. وجميع الأنبياء والرسل يا عباد الله من حكم الله عز وجل في إرسالهم محاربة الغثائية. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صارت دعوتهم في محاربة الغثائية وسد جميع الطرق الموصلة إليها، الموصلة إلى الغثائية. قال ربنا جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. كل هذا محاربة من موسى عليه السلام الغثائية. وهكذا قوله جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى إلى قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وقال جل وعلا: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أما أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. ومنه قوله جل وعلا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. كل هذا عباد الله محاربة للغثائية. ومن ذلك قوله جل وعلا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كم من فئة قليلة أي صافية نقية على الحق ثابتة عليه ما فيهم غثاء كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا جالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. حصل النصر للفئة القليلة لأنها نقية صافية ليس فيها غثاء. ومن ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني أحد ملك بضع امرأة ولما يبني بها ولا رجل اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها ولا رجل بنى بيوتا ولما يرفع سقفها. فلما دنا من القرية قال لشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست ففتح الله عليه. فلما جمعوا الغنائم جاءت النار تأكلها فلم تأكلها فقال إن فيكم غلولا يبايعني من كل قبيلة رجل فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول يبايعني قومك فبايعوه فلصقت يد رجل في يده فوجدوه أخذ مثل رأس بقرة من الذهب فلما وضعوهم الغنائم جاءت النار وأكلتها. كل هذا عباد الله محاربة للغثائية. ومن ذلك سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرته فإنها كلها محاربة للغثائية. وفي أمر بالثبات والصفاء والنقاء والاستقامة على كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك أنه آخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار وهذه المؤاخاة من فوائدها إبعاد الغثائية عن أصحابه رضي الله عنهم جميعا. ومن ذلك أيضا ما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال كنا في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم دعوها فإنها منتنة. كل هذا محاربة للغثائية. من ذلك ما في مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. كل هذا حرص منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه أو هذا الداء العضال الغثائية لا يكون في أصحابه رضي الله عنه. ولا حديث هذا كثيرة مما يبين محاربة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للغثائية. إخواني في الله، وهكذا من أسباب الوقوع في الغثائية الجهل بدين الله عز وجل، وإن أهل الجهل بلاء على هذه الأمة، وكثير من المصائب والأمور العظيمة تأتي من قبلهم، فيجب على الأمة أن تعي هذا وأن تقبل على علوم القرآن والسنة والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو أعظم ما تحارب به الغثائية، نعش العلم يا عباد الله، نعش العلم في أوساط هذه الأمة أعظم سبب بإذن الله جل وعلا من أسباب محاربة الغثائية. نعم، أعداء الله عز وجل يحبون أن يبقى المسلمين في جهل، ولهذا ترى حربهم الضروس على مراكز أهل السنة، وأدل دليل على ذلك مؤامرتهم الكبرى العظمى على دماج دار الحديث السلفية، لأنهم يعلمون أن هذه الدار ربت علماء وأخرجت فقهاء، وهكذا منها يخرج الدعاء إلى الله عز وجل، فاستنارت الأرض بالنور الذي يحملونه من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فأيقظ ذلكم مضاجعهم فقاموا بهذه الحرب الضروس والمؤامرة الشرسة على هذه الدار. كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول إن أعداءنا لا يخافون من دباباتنا ولا طائراتنا، وإنما يخافون من قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يخافون من العلم الشرعي، من علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فيجب على ولاة الأمور أن ينعشوا العلم، وهكذا مراكز العلم، فإن في ذلك صلاح الدنيا والدين وأمن البلاد والعباد. ثبت عن الإمام الزهري رحمة الله عليه أنه قال: أدركنا علماءنا يقولون الاعتصام بسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين، في نعش العلم ثبات الدنيا والدين. نعم، والله جل وعلا قد أبقى عباد الله ما يسوء أعداء الله عز وجل مراكز العلم في شتى البقاع. نعم، ومن هذه المراكز المباركة هذا المركز، مركز دار الحديث بالحامي. نعم، وهو يعتبر أول مركز في اليمن في هذه الأيام. نعم، بشهادة كل من يرى هذا الخير. نعم، ويقول هذا محاباة لا مجاملة، ولكن هذا هو الواقع. أبقى الله جل وعلا ما يسوء أعداء الله جل وعلا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا يتم نوره لو كره الكافرون. نعم عباد الله، فحافظوا على هذا الخير كما سمعتم من كلمة شيخنا حفظه الله تعالى، وتعاونوا عليه، وحاولوا بقدر الإمكان أن تبعدوا الغثائيين عن هذا المركز، فإنهم شر بلاء. نعم إخواني في الله، تعاونوا مع شيخكم أهل البلاد طلاب العلم، وكونوا قدوة حتى يستمر هذا الخير، وينفع الله جل وعلا به أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا إخواني في الله من أسباب الغثائية البدع والمحدثات، فإن أهل البدع والمحدثات غثاء، نعم غثاء، فالصوفية غثاء، والرافضة غثاء، والحزبيون غثاء، وجميع أهل البدع بشتى نحلهم غثاء، والأمة تجني من ورائهم الويلات والنكبات. نعم كما قال ابن حزم رحمة الله عليه: ما نصر الله جل وعلا الإسلام بمبتدع، فهم لا للدين نصروا ولا للباطل كسروا، بل هم معاول هدم للإسلام، وعن طريقهم يدخل أعداء الله جل وعلا ويتمكنون من هذه الأمة بطشا وقتلا وأذية وسلبا ونهبا وغير ذلك مما يعلمه الله سبحانه وتعالى، كل هذا عن طريقهم. ولهذا أخبر ربنا جل وعلا أن النصارى لما ابتدعوا في دين الله جل وعلا ضلوا وأصبحوا غثاء، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ابتدعوا فوقعوا في الغثائية، ضلوا عن سواء السبيل وضلوا كثيرا. نعم عباد الله، فعلى ولاة الأمور أيضا أن يحاربوا البدع ولا يمكنوا أهل البدع، وعليه أن يعتبروا حين أمكنوا أهل البدع في المناصب والوزارات كيف أنهم انقلبوا عليهم وهكذا قتلوهم وخانوهم، فلا يمكن أهل البدع عباد الله لأنهم غثاء. ومن هذه البدع المقيتة الحزبية يا عباد الله، الحزبية بدعة، بل بدعة مقيتة خبيثة، صارت هذه الأمة في غثاء عظيم بسبب هذه الحزبية الخبيثة. كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه يصف الإخوان المفلسين وأصحاب الجمعيات بأنهم غثاء، وصدق رحمة الله عليه، نعم هم غثاء، الحزبيون غثاء. قال ربنا جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ففي الحزبية والتنازع والاختلاف والتفرق ذهاب القوة وضعف هذه الأمة، كل هذا بسبب الغثائية. نعم عباد الله، فعلى الأمة أن تجتمع على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا على صراط مستقيم وكانوا على هدي قويم وكانوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتماع كلمة لم يحصل فيهم غثاء رضي الله عنهم وأرضاهم. كان شيخنا مقبل يصرخ صراخا محذرا من الحزبية أشد التحذير، وهذه الفتن الآن الحاصلة في البلاد في كثير من بلاد المسلمين من قتل وقتال وسفك الدماء وتخريب وانتهاك الأعراض وغير ذلك من هذا الدمار، كل هذا بسبب الحزبية يا عباد الله. فعلى الأمة أن تعي ذلك وأن تفقه ذلك، لأنه لا نصر لها ولا عز لها ولا سؤدد ولا تمكين إلا بمحاربة الغثائية وأهل الغثاء. ترفع راية الجهاد ويستنفر الإمام، ثم يبرز الغثائيون ويثبطون على الجهاد في سبيل الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. هكذا هم الغثائيون في كل زمان وفي كل مكان. نعم، فعلى الدولة والحكومة أن تحارب منابع الغثاء الكامن عند الصوفية والكامن عند الشيعة الرافضة والكامن عند الحزبيين، تحارب ذلك، وإلا رجعت الأمور واشتدت أشد وأشد إن لم يستفيدوا من هذه الأحداث والوقائع. وعليهم أن ينعشوا العلم وأن ينعشوا التوحيد وأهل التوحيد. وهكذا أخواني في الله ما يوقع في الغثائية المعاصي والشهوات، فإن كثيرا من المسلمين منهمكون في المعاصي والشهوات والعياذ بالله، فصاروا غثاء، صاروا غثاء، وصارت طاعة الله جل وعلا ثقيلة عليه. وربنا جل وصف أهل الإيمان بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فحب الشهوات والملذات وهكذا المعاصي، فماذا؟ فتكاسلوا عن طاعة الله عز وجل فأصبحوا غثاء والعياذ بالله. فلا مناص لهذه الأمة إن أرادت السؤدد والعز والتمكين والنصر وهكذا الأمن والأمان إلا بمحاربة الغثائية ومنابعها. وهكذا من ينعش هذه الغثائية يجب على ولاة الأمور أن يقوموا عليهم كما قاموا على الرافضة، لكن يقوموا عليهم باسم الدين لا بأنهم انقلابيون. وهذه مصيبة أخواني في الله. فنسأل جل وعلا مني وكرمه أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها طاعته وذل فيها معصيته، وأفسح المجال لإخواني. تفضلوا حفظهم الله تعالى.